مستعين فيه الذين يحققون الدين يخرجون من السعودية ومعهم شهادات ثانوية ظاهرة من دخول الجامعة، ولكن تقديراتهم ضعيفة بعض الشيء، فيعملون تزوير في التقدير بتاع الشهادة. خلاص انتهى انتهى. المسلم لا يزور، والمسلم لا ينطلق من القاعدة اليهودية الصهيونية الغاية تبرر الوسيلة. هو يطلب العلم لوجه الله، إذا كان لوجه الله فلا يقام طلب العلم لوجه الله على مخالفة شريعة الله، وإن كان في الأصل هو لا يبتغي العلم لوجه الله، فمن طلب العلم لغير وجه الله لم يوفقه الله عز وجل ولم يكن مرضيا عنه بل كان عاصيا. لا يجوز التزوير. هم يعرفون أن ذلك غش، لكن عندهم فتوى لا أدري من أين، وإنما يجوز. ما يهمني على أسمع فتاوى، في فتاوى اليوم تبيح الربا، هل سمعت بها؟ ماذا نفعل بها؟ المهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا الله، ماذا عندكم؟